صيام داود عليه السلام أفضل الصيام يوم وإفطار يوم، ولكن كيف نقدر نوصف بين الحديث عدم إفطار يوم الجمعة بالصيام؟ كيف الصورة أنت صورتها حتى طلبت التوفيق؟ يوم وأفطر يوم. طيب هو صام ماذا؟ صام ماذا مثلا؟ يوم الجمعة وأفطر الجمعة ثم صام يوم الخميس. صمت يوم الجمعة. صمت يوم الجمعة فتفطر السبت، مو هذا الإشكال عندك. كان الجمعة لا تفطر في فترة الصيام، صام يومها قبلها يوم وبعدها يوم. يا أخي ما ليش أنت عم تقول عن صوم داود يصوم يوما ويفطر يوما؟ فالمثال الذي تعنيه أنت صام يوم الخميس وأفطر يوم الجمعة. الله يهدينا وإياكم. أنا أفهم من سؤالك أنك تعني صام الخميس وأفطر الجمعة ويريد أن يصوم يوم السبت، هذا معنى صوم يوم وإفطار يوم، بينما أنت تفيدنا خلاف ذلك، فوضح سؤالك بارك الله فيك. هل يفطر مثلا صيام داود أن أصوم مثلا السبت والأحد أفطر والإثنين أفطر؟ تركت الآن الجمعة والخميس. الله يهديك. هو يغسل كل أسبوع مثلا حتى ما عليك، إجينا لهذا ما بدنا ندورها، اجينا الى ماذا؟ وين يعني وين الاشكال؟ اصوم الجمعه وافطر السبت، يعني افطر الخميس وصام الجمعه وافطر السبت. ايوه افرض الجمعه بالصيام، افرض الجمعه افرض الصيام، هذا قصده افرض الجمعه. ايوه طيب، من هي عن صيام يوم الجمعه فيما تعلم؟ سؤال، من هي عن صيام يوم الجمعة وحده فيما تعلم؟ يا أخي الحديث صحيح بس عم أسألك عشان نبني عليه. طيب صيام يوم وإفطار يوم هو فرض؟ فرض؟ لا. طيب إذا تخالف ما ليس فرضا بل هو سنة أو مستحبة مع ما نهى عنه الشارع ماذا يقدم؟ نعم هذا هو الجواب. فلماذا أنت محتار في هذا السؤال؟ مثاله جاء صوم يوم وفطر يوم، صام مثلا يوم صام يوم ماذا أقول؟ أريد أن آتي بيوم ربط يوم عيد، لا ما أريد الآن يوم السبت لأنه مشكلة السبت تبنى على هذه المقدمات التي أذكرها. هو صام يوما وأفطر يوما، جاء يوم الصيام يوم عيد، عيد الفطر أو الأضحى، هل يصوم؟ الجواب لا. ليش؟ لأن النهي مقدم. ثم أيام العيد الأربعة، أربعة أيام، أفطر يوما، جاء يوم العيد الأول في يوم الأضحى يفطره، اليوم اللي بعده يصومه أم يفطره؟ أربعة أيام العيد هل يمشي في النظام السابق؟ نعم يفطر. لماذا؟ بهذه القاعدة ونحن نشير إليها دائما وأبدا، يقول أهل العلم إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، فإذا جاء في دور صيام يوم إفطار يوم أنه يصوم يوم الجمعة وحده فحينئذ صيام يوم الجمعة وحده لابد أن يفطره. بعد هذه المقدمات كلها يأتي إزالة إشكال عن صوم يوم السبت، فقد يشكل الناس أمرا غير مستشكل. ليه؟ لأنه غير معهود عندهم، بينما البحوث السابقة آنفة الذكر فيما يتعلق بصوم يوم الجمعة وما يتعلق بصوم يوم العيد ما في إشكال. ليش؟ لأنه قائم في أذهانهم أن هذين اليومين منهي عن صيامهما، يوم الجمعة إفراده ويوم العيد أيضا. لما يأتيهم قوله عليه السلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه، كيف أنا معتاد أن أصوم يوم وأفطر يوم وإجا يوم الصيام يوم السبت، شو الإشكال الكبير؟ إيش الفرق بين صيام يوم السبت المنهي عنه أو صيام يوم الجمعة المنهي عنه أو صيام يوم العيد المنهي عنه؟ ما في إشكال إطلاقا. ومن هذه الإشكالات جاء يوم عرفة، جاء يوم عاشوراء يوم السبت، ما في إشكال يا أخي. هذه الأيام الفضيلة لا فضيلة لها فيما إذا عرضت نهيا، لأن الحاضر مقدم على المبيح. ثم أنا أذكر بهذه المناسبة شيئا لابد أيضا من ذكره، إذا ترك المسلم المكلف صوم يوم هو من نظامه، هو من عادته يصوم يوما ويفطر يوما، لكن اصطدم يوم الصيام مع وقت منيع عن الصيام فيه فهو يترك هذا اليوم ولا يصومه، لا يخسر هو يربح. كذلك جاء يوم عاشوراء أو يوم عرفة يوم السبت، إذا تركه تركه لأنه صادف يوم السبت هذا ما يخسر، لقوله عليه الصلاة والسلام. وهذا نهاية الجواب، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالذي يترك صيام يوم السبت لما أحاط به من نهي فهو يتقرب بهذا الترك إلى الله، بخلاف ما لو صام مخالفا نهي رسول الله. تفضل. خلص سؤال 6.